طيب بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله وحفظ الله شيخنا وبارك فيه ووفقه والحاضرين، المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. القرينة اللفظية مثالها ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر للحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشترك والجمع قد يختلف باختلاف المعاني وإن كان اللفظ المفرد مشتركا. ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان، وكذلك الأمر المشترك بين القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر، وبين الفعل وجمعه إذ ذاك أمور. ومن ذلك قول أصحابنا الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها، فيقال ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حيض. ولما قال الله تعالى ثلاثة قروء بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار، والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاثة جثث، ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه. فقس على هذه القرائن اللفظية وأمثالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما توقفنا عنده من دروس مفتاح الوصول للإمام التلمساني رحمه الله تعالى، ونشرع في هذا اللقاء بالمطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين. هذا المطلب الثاني، وقد سبق المطلب الأول، وكان المطلب الأول في بيان أسباب الإجمال، وحصر أسباب الإجمال في ستة أسباب. والمجمل كما عرفنا سابقا هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته ولم يتضح المراد منه، وأسبابه كثيرة، وحصرها المؤلف رحمه الله في ستة أسباب. شرع هنا في المطلب الثاني في الحديث عن القرائن التي ترجح الاحتمالات، لأن المجمل كما عرفنا مورد احتمالات، المجمل هو لفظ تتطرق إليه احتمالات كثيرة، وبالتالي فلا مناص من الترجيح، لا مناص من الترجيح، لأنه إذا حملنا اللفظ المجمل على بعض معانيه بدون ترجيح فهذا تحكم، وهو ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح نوع من القول على الله بغير علم، وهو ممنوع شرعا. فالمجمل إذن لا بد له من ترجيح، وهذه المرجحات بين أنها إما أن تكون لفظية، وإما أن تكون سياقية، وإما أن تكون خارجية، فقسم القرائن إلى هذه الأقسام الثلاثة: اللفظية والسياقية والخارجية. فاللفظية هي القرينة المأخوذة من اللفظ، والسياقية هي القرينة التي أخذت من سياق الكلام، والخارجية هي القرينة التي أخذت من خارج النص المجمل، يعني أخذ من نص آخر، إما أن يكون نصا، وقد يكون أحيانا من قبيل القياس، وقد يكون أحيانا من قبيل العمل أو موافقة عمل الصحابة والتابعين ونحو ذلك. وهذا التقسيم الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو تقسيم اصطلاحي، هو تقسيم اصطلاحي ارتضاه المؤلف رحمه الله تبعا لبعض أهل العلم الذين يقسمون القرائن إلى ثلاثة أقسام، ولكن جمهور أهل العلم على أن القرائن قسمان: قرائن لفظية وقرائن معنوية، وقد يعبرون عنها بقولهم قرائن حالية ومقالية، وهما بمعنى واحد. فالقرائن اللفظية هي القرائن المأخوذة من اللفظ نفسه، وأما القرائن المعنوية فهي كل قرينة أخذت من غير اللفظ، ويدخل في هذا السياق، ويدخل في هذا المقام، ويدخل في هذا كل الأدلة العقلية والمعنوية، فإنها يعبر عنها بالقرينة الحالية أو يقال عنها بالقرينة المعنوية، لأنها لم تؤخذ من اللفظ وإنما أخذت من المعنى. فالقسم الثالث الذي أشار إليه وهو الخارجية لا تخرج عن هذين القسمين، لأن هذه القرينة الخارجية إما أن تكون لفظا وإما أن تكون معنى، فإن كانت لفظا فقد دخلت في القرينة اللفظية، وإن كانت معنى فقد دخلت في القرينة المعنوية. وكذلك قوله السياقية، السياقية التي أخذت من السياق، والسياق عند أهل العلم قد يعبر به أحيانا ويراد به المقام الذي سيق من أجله الكلام، هل هو مثلا مقام تكريم أو هو مقام تهكم، فهذا يسمى بالسياق. وقد يطلقون السياق على نظم الكلام الذي ورد فيه هذا النص أو هذا الحكم، فيقال سياق الكلام يعني لما سبقه أو لما جاء بعده من الكلمات والعبارات. وهذا كله لا يخرج عن القسمة السابقة، لأن السياق إذا كان المقصود به نظم الكلام الذي ذكر سابقا أو لاحقا فهذا داخل في القرينة اللفظية، وإذا كان المقصود بالسياق يعني المقام الذي ورد فيه الكلام فهذا داخل في القرائن المعنوية. فهذا المطلب عموما يعني هو يتعلق بالقرائن، والمؤلف رحمه الله ذهب إلى التقسيم الثلاثي هذا وارتضاه وبنى عليه الكلام، وجمهور أهل العلم لا تخرج هذه الأقسام الثلاثة عن القرائن الحالية والمقالية أو اللفظية والمعنوية، ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. وبدأ يمثل على القرائن، وبدأ بالقسم الأول وهو القرينة اللفظية، والقرينة كما هو واضح من اللفظ هو الأمارة أو الشيء الذي يدل على المقصود ويشير إلى المطلوب، وأخذ من المقارنة لأنه يقترن بالنص أو يقترن بالدليل ليكشف المراد عنه، ولهذا قيل له قرينة، وهو من المقارنة من المفاعلة بمعنى المقارنة هنا. هذه القرينة قال قد تكون قرينة لفظية، والقرينة اللفظية كما عرفنا هي القرينة التي أخذت من اللفظ، ومثل لهذه القرينة بمثالين. المثال الأول في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالله تعالى في هذه الآية الكريمة أوجب على المطلقة العدة، وجعل العدة ثلاثة قروء. ولفظ القرء أو القرء بالفتح والضم هذا لفظ كما عرفنا سابقا لفظ مشترك، بمعنى أنه يطلق في اللغة على الحيض كما يطلق في اللغة على الطهر، فاختلف العلماء بناء على ذلك في العدة هنا، هل العدة بالأطهار أو العدة بالحيض؟ فذهب بعض العلماء كالمالكية والشافعية إلى أن العدة بالأطهار، وقالوا لفظ القرء وإن كان مشتركا لكن القرائن قد بينت على أن المراد به الأطهار. ما هي القرائن؟ جاء الإمام ابن الأنباري كما سبق، إمام اللغوي المعروف، واستدل بقرينة لفظية في الآية على أن القروء هي الأطهار، وهي صيغة الجمع، فقال الله تعالى قال قروء، والقروء هذه صيغة جمع وصيغة كثرة، وهذه الصيغة يرى ابن الأنباري أنها لا تستعمل إلا في الأطهار. وأما إذا كان المقصود الحيض فجمعه أقراء كما جاء في الحديث دع الصلاة أيام أقرائك. وأما القروء قال فإنه بمعنى الأطهار لما ضاع فيها من قروء نسائك، يعني الأطهار. فإذا لفظ القرء أو القارئ هذا لفظ مشترك عند ابن الأنباري في حالة كونه مفردا، ولكنه ليس مشتركا في صيغة الجمع أو في حالة الجمع، ليس مشتركا عنده. وضرب لهذا أمثلة، قال هذا مثل الأوامر والأمور، فالأمر هذا لفظ مشترك يطلق على القول الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، كما يطلق أيضا على الشأن والحال والفعل، وما أمر فرعون برشيد أي ما شأنه وحال، فهذا لفظ مشترك بينهما. لكن إذا أريد المعنى الأول فجمعه أوامر، إذا قيل الأوامر فالمراد به الأمر الذي هو القول الدال على طلب الفعل، وأما إذا جمع على صيغة الأمور فهو جمع أمر بالمعنى الثاني وهو الشأن والحال. ومثل أيضا بمثال ثالث وهو العود، فالعود هذا لفظ مشترك يطلق على عود الطرب وعلى عود الخشب وعلى الأنواع أيضا، عود الخشب الأعواد العادية أو العود الذي يتبخر به أيضا أنه نوع من الخشب، فهو مشترك بينهما. لكن يقول المؤلف بأن العود إذا جمع على أعواد فالمراد به عود الخشب، وإذا جمع على عيدان فالمراد به عود الطرب آلة الغناء. وعند بعض العلماء العكس، هذا بعض العلماء خاصة الحنفية أن العود إذا جمع على أعواد فالمراد به الخشب، وأما إذا جمع على عيدان فالمراد به إذا جمع على عيدان فالمراد عود الخشب، وإذا جمع على أعواد فالمراد به عود الطرب، يعني عكس ما ذكر الشريف في هذا الموضوع. ولكن عند يعني التحقيق اللغوي والنظر في استعمالات أهل اللغة وفي النصوص الشرعية فنجد أن العود يجمع على أعواد وعلى عيدان، ولكن الغالب في الاستعمال أن العيدان تجمع في عيدان الخشب، هذا هو الغالب في استعمالات اللغة وفي استعمالات الشرع أيضا، كما جاء في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل ويوضع تحت سريره، قدح من عيدان يعني من عيدان الخشب، فهذا هو الغالب في الاستعمال اللغوي وفي أيضا في النصوص الشرعية أن العود يجمع على عيدان ويكون المقصود به عيدان الخشب وليس عيدان أو أعواد له والطلب. فهذا يعني يقول بأنه لفظ مفرد، لكنه يرى أنه في صيغة الجمع ليس يعني مجملا، ليس مشتركا، ولكنه يختلف معناه، متباين في حالة الجمع. فإذا جمع على أعواد فالمراد به معنى، وإذا جمع على عيدان فالمراد به معنى آخر. فهو يثبت الاشتراك في المفرد وليس في صيغة الجمع، وهذا كله لتأكيد ما ذكره ابن الأنباري من أن الآية فيها قرينة لفظية على أن المراد الأطهار، وهذه القرينة اللفظية هي صيغة قروء، فإن هذه الصيغة إنما تستعمل في الأطهار وليس في الحي. وهذا كما عرفنا سابقا فيه ضعف، باعتبار أن اللغة تدل على أن القروء تستخدم في الحيض كما تستخدم في الأطهار، له قروء كقروء الحائض كما قال العجاج، وكذلك كما ذكر الحنفية بأن هذه الصيغة، صيغة الجمع، لو كانت لا تستعمل في الأطهار لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة، ومع هذا اختلف الصحابة، فعائشة وزيد وغيرهما كانوا يرون بأنها بمعنى الأطهار، والخلفاء الراشدون وغيرهم يرون أنها بمعنى الحي. فهذا مثال على القرينة اللفظية التي تفسر المجمل. والمثال الآخر هو أيضا متعلق بالآية نفسها ولكن قرينة مختلفة، وهي ما استدل به مالكية والشافعية على أن المراد بالقروء هنا الأطهار من علامة التأنيث في الآية، فقالوا الله تعالى قال ثلاثة قروء بالتاء، والثلاثة إلى العشرة كما هي قاعدة اللغة العربية أن العدد يذكر إذا كان المعدود مؤنثا ويؤنث إذا كان المعدود مذكرا، ثلاثة بالتاء يقول للعشرة، فهذه هي القاعدة. فهنا قال ثلاثة قروء، فقالوا لو كان المراد الحيض لقال ثلاث قروء، لأن الحيض مؤنث من المؤنثات السماعية التي سمعت مؤنثة، مثل الشمس، مثل النار، مثل الدار، فهو مؤنث سماعي، فلو كان المقصود به الحيض لقال ثلاث قروء، لكن لما أدخل التاء فقال ثلاثة قروء، فدل على أن المقصود بالقرء هو الطهر، لأن الطهر مذكر والحيض مؤنث في لغة العرب. فقالوا هذه قرينة لفظية تدل على أن المقصود هنا بالقروء هو الأطهار. والحنفية والحنابلة يجيبون عن هذا الاستدلال بأن التأنيث هنا، تأنيث العدد، إنما هو باعتبار اللفظ وليس باعتبار المعنى، يعني لوحظ فيه اللفظ وهو مذكر فجاء العدد مؤنثا، قالوا هذا جائز في لغة العرب، جائز في لغة العرب في مثل هذا أن يذكر ويؤنث، فيذكر إذا كان المعنى، إذا لوحظ فيه المعنى المؤنث، ويؤنث إذا لوحظ فيه المعنى المذكر. وكما نعرف بأن الألفاظ إذا اختلفت في التذكير والتأنيث من حيث اللفظ والمعنى فيجوز فيها الوجهان، التذكير والتأنيث، يعني باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى. ولهذا نجد من شواهد هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والمثل مفرد ومذكر الأمثال، فالأصل أن يقال عشرة أمثالها، ولكن لما كان المقصود بالمثل هنا الحسنة، مقصود به المعنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فلوحظ فيه المعنى فجاء اللفظ بدون علامة التأنيث. فاللغة العربية تسمح بهذا وتجيز أن يراعى اللفظ أحيانا ويراعى المعنى أحيانا، كما قال الحطيئة في بيته المشهور، قال ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي، فقال ثلاثة أنفس مثل ثلاثة قرون، وإلا فالنفس هي مؤنثة من حيث المعنى ومذكرة من حيث اللفظ، ولكنه راعى اللفظ فأورد الشعر على هذا. وقد يكون المعنى مؤنثا فيذكر العدد، ثلاثة أشخص كاعبان ومعصر كما قال عمر بن أبي ربيعة، ثلاثة أشخص كاعبان ومعصر، وهو راعى نظر هنا إلى اللفظ. الأشخص جمع شخص، ولكن أشار إلى أن المعنى مؤنث، لهذا جاء البدل كاعبان ومعصر. فاللغة العربية تجيز في مثل هذا أن يذكر اللفظ وأن يؤنث اللفظ أيضا، ولهذا أجابوا عن هذه الآية بأنها جارية على لغة العرب، وأن تأنيث العدد فيها إنما روعي فيه اللفظ وليس المعنى. وهذا يعني كما تلاحظون يعني مسألة القرائن هي مسألة مهمة في تفسير النص، ولهذا يعني كثير من الخلافات التي تقع بين الفقهاء مردها هكذا إلى القرائن المحتفة باللفظ، فبعضهم يستنتج بعض القرائن ويأخذ بها، وبعضهم يستنتج قرائن أخرى فيرجحها، فهو مورد اجتهادات، وهي من الأمور الدقيقة التي تجب مراعاة. وأحيانا بالعكس يعني قد يكون اللفظ محتملا من حيث اللغة، وقد يكون الاحتمال يصل إلى درجة الإجمال، ولكن عندما تنظر إلى القرائن المحتفة تجد أن هذا اللفظ ليس من قبيل المحتمل، بل هو حتى نص في المدلول، لكنه نص باعتبار إيش؟ باعتبار القرائن وليس باعتبار الدلالة اللفظية. لهذا مسألة القرائن هذه مسألة مهمة يعنى بها العلماء، وفيها تتجلى مراتب الفقهاء ودقة النظر بين فلان وعلان، فقد يستنبط بعض الفقهاء معنى لا يستنبطه الآخر. فمسألة القرائن هذه مسألة حقيقة يجب العناية بها، ومن أسهلها وأوضحها القرائن اللفظية التي تحدث عنها المؤلف. نعم. القرينة السياقية مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، بقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وإذا جاز انعقاد نكاح النبي بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه. فيقول أصحاب الشافعي لما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة. فيقول الأولون سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وذلك أن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ولا شك أن الشرف لا يحصل إلا ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس له في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه ثلاث أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وهو قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحج لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو ملك البضع من غير مهر، لا اللفظ. والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. لما انتهى من الحديث عن القرينة اللفظية شرع في الحديث عن القرينة السياقية، ومثل للقرينة السياقية بهذا المثال، والمثال يوضح على أن المراد بالسياق هنا هو المقام الذي ورد فيه الكلام، المقام والموضع والمقصود الذي من أجله ورد النص، مع أن السياق كما ذكرت سابقا قد يطلق بمعنى نظم الكلام الذي سبق الحكم. مثل لهذا باحتجاج الحنفية وبعض المالكية على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، بمعنى أن هؤلاء يرون أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، فتقول له وهبتك نفسي، أو يقول وليها وهبتك فلانة، فينعقد عندهم لفظ النكاح بلفظ الهبة. طيب ما الدليل على هذا؟ من أين جاء القول بالجواز هنا؟ قالوا من قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فقالوا هذه الآية تدل على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، وإذا جاز هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز للأمة من ورائه لأنه قدوتها وأسوتها. والقاعدة الأصولية أن الأصل الاشتراك في الأحكام بين الرسول وأمته إلا ما دل دليل على التخصيص، فأخذوا من هذه الآية جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة. فاعترض على هذا الشافعية والحنابلة وقالوا بأن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لاختلاف العقدين، لأن النكاح عقد تختلف طبيعته عن طبيعة الهبة. وأما استدلالكم بالآية فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأن لفظ الآية محتمل لمعنيين، يحتمل أن يراد بهذه الآية انعقاد النكاح بلفظ الهبة كما تقولون، ويحتمل أن المراد بهذا مشروعية الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر، يعني بدون أن يدفع عوضا للمرأة. فاللفظ قالوا يحتمل المعنيين، وما دام يحتمل المعنيين فهو مجمل، وما دام أنه مجمل فيجب أن نبحث في القرائن الدالة على المراد من المعنيين. هل المقصود جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، أو المقصود جواز النكاح بدون مهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه قال بعد ذلك خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم حكم مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا القرينة السياقية في هذه الآية تدل على أن المراد جواز النكاح بدون مهر وليس جواز عقد النكاح بلفظ الهبة. لماذا؟ قالوا لأن المقام الذي وردت فيه هذه الآيات إنما هو مقام بيان وتعداد نعم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ومنته عليه وبيان شرفه وما خصه الله سبحانه وتعالى من الفضائل والأحكام ونحو ذلك. هذا هو السياق، والذي يتناسب مع هذا السياق هو جواز النكاح بلا مهر وليس انعقاد النكاح بلفظ الهبة، لأن انعقاد النكاح بلفظ الهبة هذا يعني أمر لا منة فيه ولا شرف يعني ولا حرج فيه حتى يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو غاية الأمر أنه بدل أن يقول زوجتك ابنتي يقول له وهبتك ابنتي، يعني ما فرجت المسألة، يعني ليس فيه من المنة ما يصلح أن يمتن به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الامتنان، لكن الذي يصلح للامتنان هو جواز النكاح بلا مهر. الامتنان هو أسقط عنه العوض ولم يجعله كباح تحسيس إلى له محن جواز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المستفيدة من اقترانها برسول الله فيها هذا العوض. السياق والمقام يرجح أن المقصود بهذا الكلام إنما هو ملك بضعي بلا مهر، يعني بالتالي يكون قد عدد عليه ثلاثة أنواع المزايا: جواز النكاح بمهر، جواز النكاح بغير مهر، والإحلال بمثل المهر، تعدد عليه هذه. فليس المراد به إذن هو النكاح بلفظه، وإنما المقصود بهذه الآية هو جواز النكاح بلا مهر، وهذا أمر كما قال الله يعني خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون مهر. هذا مثال للقرينة السياقية التي يرتفع بها الإجمال. ثم قال والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط، يعني القرائن الحالية كما عرفنا عند الجمهور يدخل فيها القرائن السياقية، لأن المقصود في النهاية هو أنني أخذت القرينة من المعاني وليس من الألفاظ، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا من حيث اللفظ هو تشريف وتكريم مدح، ولكن عندما ننظر إلى السياق، سياق الكلام، وأنه جاء في مخاطبة أهل النار وفي سياق الوعيد على كفرهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وعصيانهم، فأخذنا من السياق ومن المقام قرينة على أن المراد به التهكم والسخرية وليس المراد به التشريف والتكريم لهؤلاء. وهكذا حتى في يعني حتى في مسائل الإعراب، كثير من المسائل إنما تؤخذ القرائن فيها بالمعاني العقلية أحيانا، يعني لما يقال يعني أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، فمن حيث الإعراب لا يظهر في الفاعل والمفعول، مع أن الأصل أيضا الأصل في اللغة هو تقديم الفاعل على المفعول، لكن القرينة المعنوية واضحة في أن الفاعل هو موسى وأن المأكول الكمثرى، لأن الكمثرى خلقه الله مأكولا ولم يخلقه آكلا. فالقرائن المعنوية تفسر لك المعنى وتزيل لك الإجمال. فالقرائن الحالية هذه لا تنضبط، لأنه لا ضابط لها، لا حدود لها، هي كل إشارة وأمارة تدل على المقصود. قد يكون من أخذ هذه القرينة من المقام الذي سيق له الكلام، وقد أخذه من نظم الكلام الذي سبق النص، أو قد أخذه من نظم الكلام الذي جاء بعد النص. فالقرائن كثيرة، وخاصة القرائن الحالية هذه، وفيها كما ذكرت تتجلى مراتب الفقهاء من دقة الاستنباط والنظر. نعم. القرينة الخارجية، وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. ومثال الأول ما إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه، ولذلك قرأ ابن مسعود لقبل عدتهن. وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل وأن الصعيد فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل عنه. وأما الثاني وهو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي. هذا القسم الثالث من القرائن المرجحة للاحتمالات الواردة على المجمل، وهي ما سماها المؤلف بالقرينة الخارجية، وسميت بالقرينة الخارجية لأنها مأخوذة من خارج النص المجمل، وبين ما هو الخارج المنفصل أو الدليل المنفصل، وأنه قد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون عملا، يعني موافقة عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة والسلف الصالح. فهذا النوع الثالث وهو القرينة الخارجية، مثل للنوع الأول وهي القرينة الخارجية التي تكون نصا، وأورد على ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتي. فهذه الآية عند فقهاء الشافعية والمالكية هذه الآية قرينة خارجية على أن المراد بالقروء الأطهار. المراد بالقروء في الآية ثلاثة قروء، أن المراد الأطهار. ما الدليل على هذا؟ ما هي القرائن على هذا؟ قالوا عندنا قرائن لفظية في النص نفسه، وعندنا قرائن خارجية من نص آخر. ما هو هذا النص؟ قالوا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والمعنى عندهم فطلقوهن في عدتهن، فاللام هنا ظرفية عندهم. والطلاق كما نعرف من النصوص الشرعية إنما يكون في حال الطهر وليس في حال الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ثم يتركها طاهرا لم يمسها فيه، ثم يطلقها طاهرا لم يمسها فيه، يعني في هذا الوقت، فتلك العدة كما أمر الله. وقالوا هذا نص، الشيخ الأمير رحمه الله كان يقول هذا نص في محل النزاع. فقالوا هذه قرينة على أن المراد بالقروء الأطهار، لأنه قال لعدتهن يعني في عدتهن، والطلاق إنما يكون في الطهر، فالعدة هي الأطهار. المؤلف أورد بعد ذلك قوله ولذلك قرأ ابن مسعود لقبل عدته. الواقع أن هذه القراءة هي تؤيد الفريق الآخر وليس هذا الفريق، لأنه في وضحت هذه القراءة القراءة الأخرى مستقبلات لعدتهن، كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله في حجة الحنفي، فهو يعني في نظري انتقال نظر، مثل ما سبق يعني في المسألة في القرينة السياقية، ويقول فيقول الأولون سياق الآية يرجح أن المراد، والصواب لا، فيقول الآخرون ليس الأول وليس الأولين، لأن الأولين قالوا جواز انعقاد النكاح بلفظ الهيبة، والسياق إنما يرجح القول الآخر وليس هذا القول. فالصواب أن يقال فيما سبق فيقول الآخرون لهم أصحاب الشافعي والحنابلة. كذلك هنا يعني هذه القراءة هي يعني أقرب إلى ترجيح القول الثاني، لكن محل الشاهد هنا هو التمثيل على القرينة الخارجية، تفسير قوله ثلاثة قروء بقوله فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، والطلاق إنما يكون في الأطهار، فتلك العدة كما أمر الله يعني الأطهار. الفريق الآخر الحنفية ومعه الحنابلة أيضا رجحوا قولهم بقرينة خارجية، رجحوا قولهم بأنها الحيض بقرينة خارجية، وهي آية من القرآن أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتهن بالأشهر. فمحل الاستدلال هنا قالوا الله تعالى جعل العدة بالأشهر فرعا عن العدة بالحيض، فدل على أن العدة بالحيض هو الأصل، كما قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يعني الماء هو الأصل والتيمم فرع عنه وبدل عنه. كذلك هنا قال التي لا تحيض عدتها بالأشهر، معناها أن الأصل في العدة إنما هو بالحيض وليس بالطهر، فقالوا هذه قرينة خارجية على الترجيح. وأما الآية ما جابوا عن الآية فطلقوهن لعدتهن، قالوا اللام هذه الاستقبال ليس الظرفية، طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن، بمعنى طلقها في وقت تستقبل العدة بعده، والمرأة إذا طلقتها في الطهر فإنها تستقبل ماذا؟ تستقبل الحيض، فإنها ستستقبل الحيض وليس الطهر، لأن الطلاق لا يجوز في الحيض، الطلاق إنما يكون في حال الطهر، فإذا طلقت في حال الطهر فإنها تستقبل الحيض، أما الطهر فهي فيه ما تستقبله، لا يقال للوقت الذي هي فيه بأنها ستستقبل كذا، هي فيه، هي في طهر، وبالتالي فهي تستقبل الحيض ولا تستقبل الطهر، وبالتالي فالآية ليست نصا في محل النزاع، وإنما هي محتملة بل هي ظاهرة في القول الآخر، وترجحه قراءة ابن مسعود لقبل عدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإن كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض لا الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. هذا المثال الثاني على القرينة الخارجية، وهي القرينة الموافقة للقياس، بمعنى أن هناك قياسا يوافق أحد الاحتمالين في الآية أو في النص، ومثل لذلك باحتجاج المالكية والشافعية في مسألة القروء، وأن العدة اللي هي بالحيض أو بالأطهار، فرجح المالكية والشافعية على أن المراد بالقروء الأطهار، رجحوا ذلك بالقياس، وهو القياس على الصلاة والطواف والصيام وغيرها من العبادات. والعدة قالوا عبادة، العدة عبادة يناسبها الطهر وينافيها الحيض، العدة عبادة يناسبها، والعبادة يناسبها الطهر ولا يناسبها الحيض، لا يناسبها الحيض، ولهذا لا تجوز صلاة الحيض، تسقط الصلاة عنها، ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، فالحيض ينافي العبادة بينما الطهر يوافق العبادة. قالوا والعدة عبادة، فنقيس هذا الحكم على الصور الأخرى والحالات الأخرى. والواقع أن يعني قول بأن العدة عبادة يعني قول فيه نظر، فإن العدة فعل معقول المعنى وليس أمرا تعبديا، ولا يقصد به في الأصل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما العدة ترك النكاح، مقصود بالعدة أو معنى العدة هو ترك النكاح، وترك النكاح ليس عبادة، إنما هو فعل معقول المعنى، وبالتالي لا يصح أن نقول بأن العدة عبادة، العدة فعل معقول المعنى، والمقصود به هو استبراء الرحم من الحمل، هذا هو المقصود الأعظم. وإن كان في بعض الصور إلا إحنا نجعلها من باب الاستثناءات والنوادر التي ندخلها في النص العام ولا نفردها بحكم، مثل عدة المرأة العقيم، يعني امرأة عقيم معروفة بعقمها ومات زوجها تجب عليها العدة، مع أن المقصود هنا لا يتحقق فيها وهو استبراء الرحم من الحمل، لكن هذه صورة نادرة، يعني العمل بالاحتياط أوجب إدخالها في الحكم العام، وكونها حالة نادرة لا يفردها بحكمها، والنادر لا حكم له كما يقول. فالعدة إذن هو فعل معقول المعنى، ولا يصح أن نقول العدة عبادة. نعم نقول هي عبادة من ناحية أن المرأة إذا نوت بترك النكاح لامتثال لأمر ربها وتحصيل الأجر والثواب فإنها تثاب على هذا، وهذا لا يختص بالعبادات، حتى الأمور الدنيوية الأكل والشرب والنكاح إذا فعله الإنسان بنية التعبد ونية تحصيل الأجر والتقوي على طاعة الله فإنه يؤجر عليه من ناحية النية، ولكن الفعل نفسه لا يقال بأنه عبادة. ثم لو فرضنا جدل أن العدة عبادة، فإن العدة إذا جعلناها عبادة فإن هذا يوجب الاحتياط لها، والاحتياط أن نجعل القروء بمعنى الحيض وليس بمعنى الطهر، لأن العدة بالحيض أطول من العدة بالطهر، ولهذا منع من طلاق الحائض حتى لا يطول عليها العدة. الفريق الآخر يعني قابلوا وعارضوا هذا الاستدلال، قالوا نحن أيضا قولنا توجد قرينة قياسية تؤيده، وتفسيرنا هذا يوافق القياس أيضا، ويقصدون بالقياس يعني موافقة الأصول والمقاصد والمعاني، ليس القياس بمعنى إلحاق فرع بفرع آخر، لكن المقصود بالقياس هنا المعنى العام، وهو موافقة القياس يعني موافقة الأصول العامة وموافقة المقاصد والمعاني الشرعية. ما هو هذا القياس؟ قالوا إن العدة المقصود بها هو استبراء الرحم من الحمل، هذا هو المقصود به، حفاظا على الأنساب حتى لا تختلط، فتمنع هذه المرأة من الزواج خلال هذه القروء الثلاثة حتى نتأكد أن لا يكون في بطنها جنين. فحفاظا على الأنساب جاء الشرع وشرع العدة في حق المرأة، فهذا هو المقصود به. طيب هذا المقصود الذي يدل عليه هو الحيض وليس الطهر، يعني الحيض هو أقرب في الدلالة على براءة الرحم من الحمل من الطهر، لأن الطهر علامة مشتركة بين الحائل والحامل كما يقول، يعني الطهر علامة مشتركة وحالة موجودة في الحامل وحالة موجودة في الحائل غير الحامل، ولكن الحيض علامة مختصة بالحائل، فإن الحامل لا تحيض بل ينصرف دمها بحكمة الله تبارك وتعالى غذاء للجنين الذي خلق في أحشائها. فقالوا قولنا موافق للمعاني وموافق للمقاصد التي أرادها الشرع من وراء العدة، فيكون أرجح بهذه القرينة القياسية. نعم. وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم ما زيد بجبان ولا بخيلا، وقول الشاعر معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل لا المسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى وأرجلكم الغسل، ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. هذا المثال الثالث على النوع الثالث، وهو موافقة أحد هذه المعاني لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنه، بمعنى أن اللفظ يكون محتملا مترددا بين معنيين، ولكن عمل الصحابة يدل على ترجيح أحد المعنيين على الآخر، ومثل لذلك بالاستدلال بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين على أن الواجب في القدمين هو الغسل وليس المسح. فيقول المعترض من الشيعة الذين قالوا بالمسح، يقولون بأن هذه الآية لا يصح الاستدلال بها لأنها مجملة، بمعنى أنه يحتمل أن يكون معطوفا على المنصوب وهو المغسول فيكون الحكم هو الغسل كما تقولون، ويحتمل أن يكون معطوفا على المجرور فيكون حكمه المسح وليس الغسل، فتردد بينهما ويكون مجملا، والمجمل لا يصح الاستدلال به. فأجاب العلماء عن هذا بأننا لو سلمنا هذا الاحتمال فإن هناك قرينة عملية تدل على أن المراد هو الغسل، أن المراد هو الغسل، وهو عمل الصحابة جميعا بالغسل، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، الصحابة أجمعوا على هذا، ومن نقل عنه خلاف ذلك نقل عنه رجوعه بعد ذلك، فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. فعندنا إذن قرينة خارجية وهي موافقة عمل الصحابة على أن المراد الغسل، والمسح هذا لا نرده، ولكن نقول هو إما معطوف على اللفظ الذي قبله من باب الجر بالمجاورة، وإما أن نقول بأن المقصود به المسح في حال وجود الحائل وهو الخفين، فبالتالي لا احتمال في هذا النص ولا إجمال فيه، لأن القرينة العملية فسرت هذا الاحتمال وبينت أن المراد بذلك الغسل. نقف هنا نواصل. طيب نتوقف، يبدو أن الله صلى الله عليه وسلم.